لله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم وأن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز. الشرح أنه يحرم على مالك الأمة أي سيدها إن جامعها فجاءه منها ولد التفريق بالبيع بين الأمة وولدها قبل أن يميز الولد ولو رضيت بذلك، لأن الطفل ينضر بذلك. وكذلك لو كان ولدها مجنونا بالغا قبل إفاقته، والسيد إن جامع أمته فولدت له فالولد حر. أما إن زوجها لواحد فولدت منه فالولد الذي يأتي ملك للسيد. قال المؤلف رحمه الله: وأن يغش أو يخون في الكيل والوزن والزرع والعد أو يكذب. الشرح مما يحرم من البيع الغش فيه أو الخيانة في الكيل أو الوزن أو الزرع أو العد، أو يكذب بالقول في شيء من ذلك. والغش معناه إخفاء العيب، كأن يكون أصاب قسم من القمح العفن فيجعل الذي فيه العفن في الأسفل والذي لم يصبه العفن في الأعلى، حتى ينظر المشتري إلى الظاهر فيظنه كله صحيحا. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي للحساب. والويل هو العذاب الشديد. والمطففون والمطففون هم الذين ينقصون في الكيل أو الوزن. وقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا استفهام توبيخ، معناه ألا يتيقن أولئك بأنهم سيبعثون، معناه لو تيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. والخيانة في الكيل كأن يقول له: أبيعك كذا وسقا من الحنطة أو التمر أو الشعير أو الزبيب، ثم ينقص عليه شيئا منه. وكذلك يحرم عليه أن يخونه في الوزن، كأن اتفق معه على أن يبيعه كذا كيلو من السكر ثم نقص عليه. وكذلك إن قال له: أبيعك 10 أذرع من هذه الخرقة، ثم نقص عليه ذراعا. وكذلك إن كان يبيعه بالعدد، قال له: أبيعك 50 بيضة بمبلغ كذا، ثم خانه في العد فنقص له. كذا من السكر بدون نعم. اليوم يذكرونه على غير ذاك المعنى. 3 كيلوات في بعض الأشياء، وفي بعضها 2.5 كيلو.